ألف لام ميم. احنا قلنا طبعا فواتح الصور قلنا فيها كلام طويل، كل ما بتيجي صورة مفتتحة بالحروف المقطعة بنتكلم على مجالات الأذهان في فهمها، وما دام ربنا بيكررها دايما احنا برضه نكرر دايما، هو ربنا بيكررها نقوم نعمل ايه برضه؟ وليه بينطرها كده في الصور؟ عشان تفضل دائما على البال. احنا قلنا زمان نلاحظ ان القرآن الكريم مبني في كل آياته وصوره على الوصف، مش في الآية وتقف، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء، ما قالش فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويقف، لا، مع انها آية. ليه؟ لأن القرآن موصول مفيش تسليم بين أبدا بأي آية، ولذلك ليس في القرآن من وقت واجب. انت تقف لضيق النفس معلش، لكن لما تعيد تعيد الله. اذا القرآن مبني على الوصل ولا لا؟ علشان ما تشوفش بس الآيات تشوف الصور، كان المفروض ان الصورة انتهت وانختمت تبقى مبنية على ايه بقى؟ على الوقف. انما انتهت تشوفها كده هنا ما قالش، ما قالش واليه ترجعون، متأكد الوقف وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله، يبقى وصل ولا مش وصل؟ يبقى وصل في الآيات ووصل في الصور، حتى اللي مفروض ان الصورة انتهت تبقى واقفة خلاص خلصنا منها. يبقى ترجعون، ما قالش ان قال ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم غفور رحيم إلا في الآيات الحروف المقطعة دي. طب ما دام القرآن مبني على الوصل، كان لما يجي يقول ادي الف وادي لام وادي ميم كان يقول ايه؟ الف لام ميم، وده مبني على الوقف مش كده ولا ايه؟ عملت لوحدها على الوقف الف لام سكون ميم سكون. الله، يبقى القران ماشي كله على ايه؟ على الوصف، الا فواتح الصور المقطعه بالحروف المقطعه مبنيه على ايه؟ على الوقت. ايه ليه خالف القرآن ليه الطريقة بتاعته؟ قال لك لأن دي حروف يمكن تفتكر ان كلها وبعضها كده زي آية، ده ألف لوحده ولام لوحده وميم لوحده، ولذلك يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف ولام وميم حرف، علشان يؤكد هذا المعنى وعملها على الايه؟ على الوقت، وعشان ما تاخدهاش كده ويا ايه؟ ويا بعضها. احنا طبعا اتكلمنا فيها طويلا، قلنا المعنى فيها ايه؟ ان دي خامات القرآن. احنا قلنا لما نيجي نجيب جماعة بينسجم ونقول والله انا عايز اشوف مين اللي نسجه رقيق فيكم، تدي الواحد حتة صوف والواحد حتة شوية حرير والواحد شوية قط، وتقول له اغزل منها خيوط بقى واعمل وقع كده وانسجها وريني بقى، وتقول له ما ينفعش، لانه طبعا الحرير هيطلع رقيق وناعم والصوف هيبقى خشن ومش عارف ايه، والقطن يبقى ملبد ويكش. انما عايز تشوف مهارة السمعة ادينا كلنا قطن وادينا كلنا حرير ودينا كلنا ايه؟ صوف. وبعدين نشوف السمعة ايه؟ فربنا بده يقول القرآن معجز بدليل انكم عجزتم عن المعارضة. طب ليه؟ له جايب الفاظ من عنده ولا بتاع الفاظكم؟ اهي الالفاظ هي الالفاظ والحروف هي الحروف، وبعدين القرآن كلام بليغ. طب ليه اختلف؟ قال لك لان الله هو الذي يتكلم. يبقى إذا لازم يقول لك أهي ألف ولام، يعني هي الحروف اللي مكون منها إيه؟ في الكلام، أهي بتاعتكم أهي هاتوا زيه بقى. يبقى يعجزكم. أو ده معنى من المعاني. إحنا قلنا برضو زمان إن الواحد إذا شاف كده ألف لام ميم أسماء حروف ولا مسميات حروف؟ انت لما تقول كسب بتقول كاف تاء باء ولا بتنطقها كا تاء؟ اهي تاء مكونة من حاجة اسمها كاف. ولذلك لما كنا نسأل الأطفال اللي بتعلمه يقول اشتهجاه، اشتهجاه يعني قول مكونة من كم حرف، ويقول لك في الانجليزية اسبل مش كده؟ مش كده ولا بقول اسبل يعني قول لي انت مكونة من ايه من ايه؟ يقول لك ايه اللي يعني المسألة بتاعت اسبل دي ولا اشتهجة يعرفها المتعلم ولا الأمي؟ متعلم. انما الام ما بيقول كال وشرب انما ما يعرفش هي مكونه من ايه. لو قلت للامي كال وشرب دي مكونه من ايه ما يعرفش، انما يعرفها مين؟ المتعلم. يقول لك من كتب كاف فتحه كاف ايه فتحه ايه مش كده وبيه فتحه بقى. الله. اذا لا يعرف اسماء الحروف الا من تعلم، ورسول الله امي، فمن أين نطق بأسماء الحروف فقال ألف لام ميم وطاء وسين وطاء وكاف؟ يبقى اللي علمه ربنا ملقن. ولذلك كان التلقين ضروري. ما الفرق بين أن تقرأ ألف لام ميم إيه؟ وبين أن تقرأ الألف واللام والميم في ألم نشرح؟ أنت قلت دي ألم نشرح، نطقت بمسميات الحرف ما نطقتش بأسماء الإيه؟ إنما هنا نطقت بمين؟ باسم الحرف. واسم الحرف ما يعرفوش الا المتعلم ورسول الله ايه؟ رسول الله ايه؟ امي. طيب ادي حاجه. وايه كمان؟ هم قال لك تعالى بقى، القران نزل بلغه العرب، وما دام نزل بلغه العرب يبقى لازم في خصائص العربيه، بس عربيه رخيه. قال لك احنا اذا قرانا مثلا بالشعر الجاهلي قصيده عمرو بن كلثوم، الا هب بصحنك فاصبحينا، تقول له ألا دي بتعمل ايه؟ هو كان يقول لها هبي بصحنك تصبحين، تبقى ألا دي بتعمل ايه؟ ملهاش معنى هنا. قاموا قالوا دي حرف تنبيه عشان ينبه اللي يسمع ان في كلام جاي بعدها حتى لا يفاجأ بالكلام، يقوم يفوت منه بعض الشيء. ولذلك احنا بنعملها، احنا بنعملها ازاي؟ انت لما تكون مثلا عايز تقول للواحد على حاجه تقول له اسمع اسمع يا، ما لو انك مش عارف اسم اسمع يا، بس اسمع يا لسه مفيش حاجه، اكنك بتقول له تنبه انا حكاك. لان الكلام برغبه المتكلم يتكلم في اي وقت، انما السامع قد لا يكون عنده استعداد انه يسمع، فلازم تنبهه عشان الكلام اللي يجي يقدر يفهم. انما لو قلت له المراد يمكن على ما يتنبه يضيع منه شيء من المراد. تقوم تعمل له حروف تنبيه، تقول له اسمع يا، ولا تقول يا محمد لسه ما قلت مش عايز منه ايه، طب ما انتش عارف لا يا محمد ولا بتاع الله، مش بنقول كده هس هس الله، يبقى ده معناها ايه؟ معناها انك بتنبه عشان ايه؟ عشان يتنبه ويسمع. فكذلك هذه حروف تنبيه تنبه السامع على ان في كلام نفيس جاي، اوعى يضيع منك حرف، اوعى يضيع منك ايه؟ اوعى يضيع منك حرف، تبقى تنبيه. طب المعاني دي كلها صح تيجي؟ يقول لك في صح تيجي وصح يجي معاني ثانيه غيرنا هيفهم، غيرنا ايه؟ غيرنا هيفهم. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ كلمة في حسب وفي حسب، حسب المضارع بتاعها يحسب، وحسب مضارعها يحسب، يعني اللي بالفتح هنا تبقى بالكسر في المضارع، واللي بالكسر المضارع في حسب معنى عدى، وفي حسب معنى ظن. فحسب بمعنى ايه؟ ظن، يبقى مضارعها يحسب. وحسب بمعنى عدى، مضارعها يحسب، بيحسب الحسب. إلى اللي موجودة إيه؟ فحسب تبقى حسب، يبقى من الظن، هم ظنوا كده. هنا همزة استفهام، وهمزة الاستفهام دي مرة تأخذ معنى الإنكار والنفي. أفعلت هذا؟ أنت مش بتستفهم منه، أنت بتنكر عليه المفعل. أضربت أباك؟ مش بتستفهم إنه ضرب، أنت بتنكر إنه ضرب. وما دام تنكر إنه ضرب يبقى كان المطلوب أن لا يضرب. يبقى لما اقول انتوا حاسبتم اننا يعني هنسيبكم كده بدون ان نفتنكم ونختبركم، يبقى لا، ده احنا هنختبركم وهنمتحنكم وهنجيب لكم مشقه ومتاعب. ليه؟ لان الله يريد ان يحمل رساله الاسلام اولي العزم، مش اي حد يجي كده. ولذلك جعل الابتلاء في اول المسلمين، اضطهاد وضرب ومش عارف وعنف واخذ اموال وطرد من الله، عشان ما يصمتش الا مين؟ الا الصمجيد اللي يقدر يتحمل امانه الدعوه والبلاغ عن الله. انما يجيبها كده ممكنش، هي كلمه. طب ده اللي خلى العرب ما تؤمنش، انهم علموا مدلول ان يشهدوا ان لا اله الا الله، لانهم عارفين ان شهاده لا اله الا الله مش كلمه تتقال. يبقى لا مطاع ولا معبود الا الله، وهم مش عايزين الحكايه دي. لو كانوا عارفين انها كلمه تتقال ايه كانوا قالوها وانتهت المساله. انما هم عارفين مطلوبها ايه؟ لا اله، لا معبود، لا مطاع، لا امر، لا توجيه الا بمين؟ وهم عايزين يبقى لهم سياده. الله، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا؟ مش مساله قول. ليه؟ ام قال لك لان القول قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. ما دام خبر يبقى يصح انه يبقى صادق ويبقى ايه؟ ويبقى كاذب. طب نعلم انه صادق وانه كذب ازاي؟ نقول له ان الكلمه دي توجيه لابتلاءات ومحن، فإن صبر على الابتلاءات والمحن يبقى صادق فيه. ولذلك هناك حين يقول لك المقامين الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. دول مش عايزينهم. ولذلك محص الله السابقين الأولين من المؤمنين بأنه كل لحظة يعمل حاجة مخالفة للناموس الكوني. يقوم اللي ثابت ومؤمن بالاله ومؤمن بصدق الرسول يصدقها على طول كده من غير كلام، واللي مزبزب كده يقول يا شيخ ولا معقول، ينفي ينفي، مش عايزينه. ده سيدنا ابو بكر لما قالوا له ان صاحبك يحدث انه ذهب الى بيت المقدس وجيب في ليله واحده، ماذا قال؟ ان كان قال فقد صدق. هذا الايمان. انما في ناس ارتدت، قالوا ايه الكلام اللي ملوش اخو ربنا عايز اللي يرتد دول، يوم يجيب اشياء كده العقل يقف فيه ما يصدقهاش. مين؟ الا اللي عنده يقين بالصدق الرسولي في البلاغ عن الله. وما دام امن بان الله له الخلاقه القدره ويعمل اللي يعمله، خلاص انتهت المساله. ولذلك لما قال ربنا، احنا قلنا زمان يجي في العمليه اللي وقفوا فيها دي هم اغبيه، يقول لك ايه؟ أتدعي أنك أتيت بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إلى بيت المقدس بس أكبان الإبل؟ نقعد شهر كده أكبان الإبل على ما نروح وأنت تروح في ليلة؟ الله، استبعدوا الحكاية دي. الغفلة ما تنبهوش إلى النص، أو تنبهوا إلى النص وغفراشوا عليه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انا سريت من مكه الى بيت المقدس؟ ده لم يقل هذا، ده بقول اسري به. يبقى هذا ماليش، وانا يعني، واحنا ضربنا مثل زمان قلت لو انك قلت انا صعدت بابني الرضيع قمه افرست، ايجي واحد يقول لك وازاي ابنك الرضيع يطلع قمه افرست؟ وانا قلت لك ابن الرضيع طلع قمه افرست؟ انا بقول انا صعدت بابني الرضيع قمه افرست. يبقى ليه حد يكذبك؟ ان كنت تكذبها كذبها بالنسبه لي. فالله يقول اسرى بعبد، ان كنت عايز تكذب قول لا ربنا ما يقدرش يعمل العمليه دي، صعدها. وقال لك سريته

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن فالفتنة إنما جاءت لنعرف الصادق في القولة الإيمانية والكذب فيه. الصادق هيصمت والكاذب هيطلع منه. الحق سبحانه وتعالى يسلي الصادقين من أمة محمد، حزب وقعدوا يحطوا عليهم الحجارة ويضربوهم بالسياط ويمنعوهم الطعام وياخدوا أموالهم وعملوا فيهم كتير. سلهم وقال لهم ايه؟ ليه ابتلاء كتب لكم انجعوا فيها وما انتش بدعي في الحكاية دي. ولقد فتنا الذين من قبلهم. طب لما تشوف الصورة اللي فاتت دي، ما فرعون عمل ايه في بني اسرائيل؟ يبقى ابتلاء كنت دلوقتي اقل من ابتلاء اليوم، يبقى اذا الابتلاء اللي فات اكتر شوية، يبقى برضو فيه رحمة في الايه في الامتحان، فيه رحمة في الايه في الامتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم فانتم ايسر في الابتلاء. ليه؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الم يقل الله يعلمهم قبل ان يبتلوا؟ ام قال لك لا، فيه فرق بين علم يثبت صدق العالم في انه فهمه قبل ان يقع، لكن المعلوم عنه يقول لك لا انا كنت حابقى كويس. زي ما نيجي نعمل ايه؟ نقول والله يا مدرس الماده شوفنا مين اللي ينجح ومين اللي يسقط، لان الوقت مش بتاع الامتحانات والوقت في ضجه ومش عارف ايه وبتاع، نكتبهم كده وبتاع. واحد يقول ده ينجح وده ينجح ويطلع الاول وده يطلع كده وده يطلع كده، يقوم اللي يسقط يقول لا انت لو امتحنتني هطلع عن الاول. يقول له على ايه؟ خلاص نمتحنك. لما نمتحنه يسقط. يبقى في علم جديد بس باقرار منه. يبقى ربنا مش بيبتلي اللي يعلمه هو، لكن ليقرر المعلوم عنه بما يعلم. ليقرر المعلوم عنه بما ايه؟ بما يعلم. فلا يعلمن الله الذين صدقوا، ما يقدروش يقولوا بقى، ولا يعلمن الكاذبين. ما دام كده وراحوا اي مساله مرت بيه كده راحت واخداه هناك وودته للكفر، يبقى هو اللي شهد على نفسه بانه ايه. انما لو ما حصلش يقول لك لا انا كنت افضل وابقى عال قوي. نقول له ليه؟ ولا انت عال يا سيدي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اي علم ظهور واقرار من صاحب الشأن نفسه. نعم. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. برضو حسب يعني ظن. ايه اللي عملوا؟ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. فكروا انهم يثبتوا منا يعني، وقالوا سبق فلان وفلان، يعني انت بدك تطارد واحد هو سبقك. هو ايه؟ هم فاهمين ان احنا لما نغيبهم ونطاردهم عشان ناخدهم نعذبهم هم هيسبقوني؟ لا، مش هيفلتوا منه. يبقى معنى ايه؟ ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا حين نريد منهم ان نعاقبهم. يقوموا يعملوا ايه؟ يجروا من قدامنا ويفلتوا، ما يسبقوناش. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. إن كانوا فاهمين كده يبقى قبح حكمهم. وقبح حكمهم يعني إيه؟ يعني حكمهم إيه ده إيه؟ باطل. يبقى تثبت القضية إنهم ما يسبقوناش. ما إيه؟ ما يسبقوناش.